قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. الباب الذي بعده. الباب الذي بعده هنا. وقال: باب كلام الرب مع أهل الجنة. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني إذا دخلوا الجنة فإن الله عز وجل يكلمهم وينظرون إليه، و أعظم ما يكون من النعيم عندهم أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة من التراجم التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم ويتكلم إذا شاء كيف شاء، فتكلم بلا بداية، فهو متكلم بلا بداية ويتكلم بلا نهاية. وقد كلم محمدا، كلم موسى في زمانه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه، ويكلم أهل الجنة إذا دخل الجنة كما جاء في هذه الترجمة التي هي: باب كلام الرب مع أهل الجنة، يعني إذا دخل الجنة فإن الله يكلمهم ويكلمونه. وقد أورد البخاري رحمه الله في حديث، أولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه إذا دخل أهل الجنة، الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة، أول لفظ الحديث يقول، لا أول متن الحديث، إن الله يقول يا أهل الجنة، إن الله يقول يا أهل الجنة، يعني يقول يا أهل الجنة، يعني يخاطبهم إذا دخل الجنة يقول يا أهل الجنة. فهذا كلام من الله عز وجل، وصدره بقوله يقول، وهو من الأحاديث القدسية التي فيها كلام الرب سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، أرضيتم؟ يعني إذا دخلوا الجنة وتنعموا فيها وذاقوا ما فيها من النعيم، يقول: هل رضيتم؟ يعني بما حصل لكم وبما وجدتم في الجنة من النعيم. فيقولون: يا ربنا، ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول إنهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني أن هذا النعيم الذي هم فيه يتفضل الله عز وجل عليهم بأن يحل رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا، ومعنى هذا أنهم يدومون في هذا النعيم ويستمرون في هذا النعيم، لأن الله تعالى قد رضي عنهم وقد أحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا. وإذا فليس هناك إلا النعيم، وليس هناك إلا الرضا من الله عز وجل، وليس هناك إلا دوام الخير ودوام النعيم في هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا فالحديث مشتمل على ما ترجم له البخاري، وهو كلام الله عز وجل مع أهل الجنة، لأنه قال يا أهل الجنة، كلمهم، خاطبهم، قال: لبيك ربنا وسعديك، قال: هل رضيتم؟ قالوا: كيف لا نرضى، كيف وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. ثم قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وكل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى, وكل هذا من كلام الله سبحانه وتعالى, وهذا يدلنا على عظم جزاء أهل الجنة وعظم ثوابهم ودوام نعيمهم, وأن الله عز وجل أكرمهم بأن يرضى, بأن رضي عليهم أبدا وأن لا يسخط عليهم أبدا, بأن حل عليهم رضوانه, فكانوا في ذلك في نعيم مقيم وفي تنعم دائم لا انقطاع له ولا انتهاء له, وذلك فضل من الله عز وجل وإحسان, لأن الكل يرجع إلى فضل الله عز وجل. الجنة ونعيمها وحصول رضا الله عز وجل وتفضل الله عز وجل بالإنعام والإكرام والنعيم, كل ذلك يرجع الفضل فيه أولا وآخرا إلى الله عز وجل, لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالتوفيق للأعمال الصالحة التي جعلها الله سببا في دخول الجنة, وهم دخلوا الجنة بإيمانهم وكونهم مؤمنين, والذي من عليهم بالإيمان وتفضل عليهم بالإيمان هو الله عز وجل, فتفضل بحصول الأسباب التي هي وجود الإيمان والأعمال الصالحة التي هي أسباب الثواب, ثم تفضل بالثواب الذي هو إدخالهم الجنة والرضا عنهم, الرضا الدائم الذي لا يحل, لا يأتي بعده سخط, وإنما يكونون في رضا من الله عز وجل دائما وأبدا, ويكونون في نعيم لا يبغون عنه حولا وكل يرى أنه في غاية النعيم مع تفاوتهم في النعيم واختلافهم, وأنهم ليسوا في مرتبة واحدة وليسوا في منزلة واحدة, لكن كل يرى أنه في غاية النعيم ويرى أنه في غاية التنعم والتلذذ بما أكرمهم الله عز وجل به جميعا, وهو دخولهم الجنة وحصول النعيم لهم على اختلاف درجاتهم واختلاف منازلهم في الجنة. نعم. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليل قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع, فقال أولست فيما شئت؟ قال بلى, ولكني أحب أن أزرع, فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستقصاؤه وتكويره أمثال الجبال, فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع, فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه وعنده رجل من أهل البادية من الأعراب, وكان من حديثه عليه الصلاة والسلام أن ذكر أن رجلا استأذن رب أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في أن يزرع, في أن يحصل أن يزرع وأن يحصل منه الزرع, فقال أولست فيما شئت, يعني من النعيم ومن المتع واللذات, أولست في غاية النعيم يتنعم في الجنة بأنواع النعيم وأنواع اللذات, لما قال إنه يريد أن يزرع فأذن له, فصار الزرع والاستواء وتكريره حتى صار أمثال الجبال في وقت يسير في لحظة, ثم قال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء, يعني دونك يعني هذا الذي أردته فإنه لا يشبعك شيء, وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث, لأن الله تعالى خاطب هذا الرجل وكلمه بهذا الكلام, فهو كلام من كلام الله عز وجل مع أهل الجنة, فهو من كلام الله عز وجل مع أهل الجنة, وهذا كلامه مع رجل واحد. وأما الحديث الأول فكلامه مع أهل الجنة عموما, الحديث الأول كلام الله عز وجل مع أهل الجنة عموما, وأما في هذا الحديث فكلامه مع رجل استأذن ربه بأن يزرع, استأذن ربه أن يزرع في الجنة فأذن له فحصل ما يريد على أحسن حال وعلى أحسن هيئة وعلى أوسع ما يكون, ثم حتى صار كامثال الجبال, وذلك في طرف في, في, في, في لحظة أو في طرف البصر, فحصل ذلك بدايته ونهايته كلها في وقت يسير. ثم قال دونك فإنه لا يشبعك شيء, وهذا فيه كلام الله عز وجل مع أهل الجنة وهو كلامه مع رجل من أهل الجنة, وإذا ففيه كلام الرب سبحانه وتعالى مع أهل الجنة. فقال هذا الأعرابي الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث, لا يكون هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا لأنهم أصحاب زرع, يعني هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال أو قال هذه المقالة لا تراه إلا قرشيا أو أنصاريا لأنهم أصحاب الزرع, أما نحن فلسنا كذلك, يعني هم أصحاب إبل وغنم, يعني هم ليسوا أصحاب زرع ولكنهم أصحاب إبل وغنم. يعني فقال هذا الذي قال هذا يكون أنصاريا أو قرشيا, أما نحن فلسنا كذلك. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام من مقالة هذا الأعرابي الذي قال هذه المقالة بمناسبة هذا الحديث الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن ذلك الرجل من أهل الجنة الذي تمنى أن يزرع واستأذن ربه في الزرع فحصل ما حصل. وإذن فالحديث دال على الترجمة من حيث أن فيه خطاب الله عز وجل لرجل من أهل الجنة وتكليمه لرجل من أهل الجنة أراد أن يزرع فخاطبه بما خاطبه به. نعم. وقال باب ذكر الله بالحمد وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم, واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم أفرق أقضي. وقال مجاهد إيش أفرق أفرق أقضي أفرق أقضي أقضي أقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. والنبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به وعمل به وعمل به. ثم ورد البخاري رحمه الله باب ذكر الله, باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ لقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم. فإن هذه الآية الكريمة فيها ذكر الله عز وجل وذكر العباد, والله تعالى أمر العباد بأن يذكروه وأخبرهم بأنه يذكرهم إذا ذكروه. فاذكروني أذكركم يعني إن تذكروني أذكركم, أذكركم واقعة في جواب الأمر, يعني هي مثل قوله كأنه قيل إن تذكروني أذكركم, ففيه ذكر الله عز وجل وذكر العباد. فذكر الله عز وجل يكون بالأمر ويكون بالثناء على من ذكره عند الملائكة في الملأ الأعلى, كما جاء في الحديث أنا عند حسن ظني عبدي بي فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر العباد يكون بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ, فالعباد يذكرون الله عز وجل بدعائهم وتضرعهم, وكذلك يذكرون الله عز وجل بأن يبلغوا رسالته, يعني الرسل وأتباع الرسل يبلغون ما شرعه الله عز وجل ويدعون إليه ويذكرون الناس به ويرشدونهم إليه، لأن في ذلك صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم وظفرهم في الدنيا والآخرة. والبلاغ يعني إبلاغ الناس ما أرسل الله تعالى به الرسل، وذلك يكون عن طريق الرسل وعن طريق أتباع الرسل الذين يرثون منهم العلم النافع ويعملون به ويرشدون الناس إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الآيات والآثار التي عن بعض السلف في تفسير بعض الآيات، وكذلك أيضا فسر هو بعض الكلمات من بعض الآيات التي ذكرها وأشار إليها أو أشار إلى أوائلها. فقال تذكرني أذكركم مش بعدها: واتلوا عليهم نبأ نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. فإن الله تعالى أمر نبيه بأن يتلو عليهم نبأ نوح وأن يتلو عليهم خبر نوح، لأن في ذلك عبرة وعظة، لأن قصص الأولين وبيان ما جرى من الرسل، ما جرى بين الرسل وأممهم، فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه عبرة وعظة للأمة التي أرسل فيها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه أمر الله عز وجل بأن يتلو عليهم نبأ نوح. ونوح ما ذكره الله عز وجل عنه أنه ذكر عنه أنه خاطبهم وأنه ذكرهم: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، وتذكيري بآيات الله، فإنه ذكرهم بآيات الله وبلغهم ما أرسل به إليهم، وبلغهم ما أرسل به إليهم من ربهم. ولكن الذي حصل منهم أنهم عاندوه وعارضوه وقالوا إنه مجنون وقالوا إنه كذا وإنه كذا، فالله عز وجل عجل لهم العقوبة بأن أمر نبيه بأن يحمل معه في السفينة من حمل، ثم أغرق الله الباقين وأهلكهم، لأنهم حصل منهم المعارضة وحصل منهم المناوئة لنبيهم والرسول الكريم نوح عليه الصلاة والسلام. ايش بعده؟ غمة فسر هذه الكلمة قول: إن كان ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، يعني لا يكون فيه قال هم وإيش؟ هم وضيق، يعني الغمة ما فيه هم وضيق، يعني أنه ضاق صدورهم وأهمهم أمره فعاندوه وعارضوه. أيوة. قال مجاهد: اقضوا مقضوا علي، يعني ما في أنفسكم، يعني الشيء الذي تريدون أن توقعوه بي وتريدون أن تفعلوه افعلوه، كل ما في أنفسكم افعلوه. فهو توكل على الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي نجاه وأهلكهم، لأن الأمر أمره وكل شيء بيده سبحانه وتعالى، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهو تفسير لبعض مقاطع هذه الآية التي في قصة نوح من سورة يونس: ثم اقضوا إلي، يعني ما في أنفسكم، يعني ما عندكم ايتوا به. افرق اقضي، افرق بيننا، يعني اقضي بأن يظهر نصرة الله عز وجل لأوليائه وخذلان الله عز وجل لمن عاداهم وناوأهم، بأن يحصل لهؤلاء النجاة ويحصل لأولئك الهلاك والعذاب. وقال مجاهد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني معنى ذلك أن إنسان يطلب منك الأمانة بأن يأتي إليك ويكون في أمان حتى يسمع كلام الله عز وجل، بأن يقرأ عليه القرآن ويستمع ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ذلك يرد إلى مأمنه، يرد إلى المكان الذي جاء منه، ويكون آمنا في المدة والمكان الذي طلب، الذي التي طلب يعني في المدة والزمان، في المدة والمكان، في الزمان والمكان الذي طلب أن يسمع كلام الله عز وجل، فإنه يمكن من سماع كلام الله عز وجل، ثم إنه يرد إلى مأمنه. إيش قال؟ قال مجاهد. يعني هذا هو معنى هذا تفسير من مجاهد لهذه الآية، يعني أن إنسانا يستأذن في أن يأتي ويمكن من الوصول لسماع كلام الله عز وجل، فإنه يمكن من ذلك ويكون يعطى الأمان في تلك الفترة وذلك المكان حتى يرجع إلى المكان الذي جاء منه بعد أن يسمع كلام الله عز وجل. أيوة. النبأ العظيم هو القرآن، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو القرآن، تفسير النبأ العظيم بأنه القرآن الذي هم فيه مختلفون وهو القرآن. والنبأ يطلق على الأخبار التي لها شأن، الأخبار المهمة التي لها شأن يقال لها نبأ، لأن النبأ أخص من الخبر، الخبر أعم والنبأ أخص، لأن ليس كل خبر يقال له نبأ، لأن الأخبار هناك أخبار عظيمة وأخبار تافية، فالأخبار التافية لا يقال لها أنباء ولا يقال لها نبأ، وإنما النبأ يطلق على ما له شأن وخطب، والخبر أعم من ذلك. ولهذا جاء في القرآن يسألونك عن النبأ العظيم، يسألونك عما يتساءلون عن النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ العظيم هو القرآن الذي فيه أخبار الأولين والآخرين، فيه الأخبار وفيه الأوامر والنواهي، أخباره صادقة وأحكامه عادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام في الأوامر والنواهي، أخباره صادقة وأحكامه عادلة. صواب إلا من أذن له الرحمن وقال صواب في آخر سورة عمّة، فهذا هو الذي يعني يؤذن له في أن يتكلم، لمن أذن له الرحمن وقال صواب يعني حقا، قال الحق وعمل به، يعني قال قولا حقا في الدنيا وعمل به، فاجتمع عنده صدق القول وإخلاص العمل. ومن المعلوم أن الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال هذا هو أعظم شيء يتقرب به الله عز وجل، أن يكون صادقا في قوله مخلصا في عمله، فقال قولا حقا وعمل به، يعني قال الحق وعمل به. ومن المعلوم أن السلامة والنجاة إنما تكون في معرفة الحق والعمل بالحق، كون الإنسان يقول الحق ويعمل بالحق، لا يقول الحق ولا يعمل به، لا يقول باطلا فيؤاخذ عليه، ولا يقول حقا ويتخلى عن العمل به، فإن قوله يكون حجة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت بما فيه، وحجة عليك إذا عرفت الحق ولم تعمل به وحدت عما فيه وعدلت عما فيه من الحق والهدى بأن جانبت الصواب. فإذا الذي يؤذن له هو الذي يكون قال الحق وعمل بالحق، بأن يكون تواطأ القلب واللسان، اللسان يقول الحق، القلب ينطوي على الحق ويكون فيه الإخلاص، والعمل يكون في الجوارح كل ذلك خالصا لوجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان المبني على علم، والعمل الصالح المبني على علم وهدى، فيكون مؤمنا إيمانا مبنيا على علم، ويكون عاملا بالعلم، ويكون أيضا داعيا إلى هذا الحق والهدى، هو أن يكون صابرا على ما يصيبه من الأذى في هذا السبيل. فهذا هو الذي ظفر بأسباب السلامة وأسباب النجاة وسلم من الخسران. أما من عدا من اتصف بهذه الصفات فهو الخاسر، لقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان كله في خسار، ولا يسلم من ذلك من الإنسان إلا من اتصف بهذه الصفات، أن يؤمن إيمانا مبنيا على علم، وأن يعمل أن يجمع إلى الإيمان العمل وإلى العلم العمل، وأن تكون الأعمال متفقة مع القلوب والألسنة، كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، يعني ما قام في القلوب واطمأنت إليه القلوب واستقر في القلوب، ثم صار العمل مصدقا لما في القلب، صار العمل مصدقا لما في القلب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعد أن عرفوا الحق وعملوا به دعوا إليه، يكون نفعهم متعديا، لا يكون نفعهم مقصورا على أنفسهم، وإنما يسعون إلى تعدية هذا الخير إلى غيرهم. ثم إيصال النفع إلى الناس والتواصي بالحق لا بد لمن فعل ذلك أن يناله شيء من الأذى، فهو محتاج إلى أن يروض نفسه على الصبر، أن يروض نفسه على الصبر فيصبر على ما يناله من الأذى في هذا السبيل، لأن هذه طريق الرسل وهذا منهاج الرسل. الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا ما بلغوه من الحق والهدى بالراحة والطمأنينة، دون أن ينالهم مشقة، ودون أن ينالهم تعب، ودون أن ينالهم نصب، بل شاء الله عز وجل أن يكون ذلك عن طريق التعب والنصب والمشقة، تكون لرسل الله عز وجل أنبياء، فيزدادون بذلك كمالا إلى كمالهم، ويزدادون بذلك رفعة إلى رفعتهم، كما قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وإلا فإن الله عز وجل شاء قادر على أن ينصر رسله وأنبياءه دون أن يتعبوا ودون أن ينصبوا، لكن الله تعالى شرع الجهاد وشرع أن يكون الخصام والنزاع والاختلاف بين الأنبياء والرسل، فيحصل الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيكون ذلك الجهاد الذي يحصل من الرسل وأتباع الرسل فيه التعب والمشقة، فيه تعب ومشقة ونصب، والله تعالى قادر على أن ينصر رسله بدون تعب، ولكن الله تعالى شاء ذلك ليكون ذلك فيه كمال إلى كمالهم، وليأتسي بهم أتباعهم ويعرفوا أن الرسل وهم الرسل ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من إبلاغ الرسالة إلا بالعناء والمشقة والتعب، ما حصل منهم ما حصل من إبلاغ الرسالة بالراحة والطمأنينة. فالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاهد في الله حق جهاده، وغزا الغزوات الكثيرة، وخرج في سبيل الله، وذهب إلى الأعداء يدعوهم إلى الله عز وجل ويقاتلهم إذا لم يستجيبوا لدعوته ولم يستسلموا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وناله ما ناله من المشقة في هذا السبيل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو رسول الله. وإذن فأتباعهم يأتسون بهم ويصبرون على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل، لأن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنار حفت بالشهوات، قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى احتساب وفيه نصب وتعب، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات. فإذا أرخى لنفسه العنان، الإنسان لنفسه العنان، وأقدم على ما تميل إليه النفس وما تشتهيه من اللذات العاجلة، فإنه يقع في المحرمات، ثم يؤدي به ذلك إلى الوقوع في النار، يؤدي به ذلك إلى الوقوع في النار. والبخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة، وأورد تحتها بعض الآيات وبعض الآثار، ولم يرد تحتها حديثا. وقال الحافظ لعله بيض، يعني ذكر ترك مكانا فارغا ليضع فيه حديثا، ولكنه لم يفعل. قال والذي يناسبه الحديث الذي سبق أن مر، أنا عند حسن ظني عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين، بل الله تعبد وكن من الشاكرين. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وما ذكر في خلق أفعال العباد وإكتابهم وأكسابهم جمع كسب وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له حافظ عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله جدا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الترجمة معقودة لبيان إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو كما أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء والخالق لكل شيء، هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يضاف إليه الخلق كله، وأن لا ينسب إلى غيره شيء يكون خالقا له، لأنه لا خالق إلا الله عز وجل. لأنه ذكر هذه الترجمة وذكر بعدها ما يتعلق بأفعال العباد وأكسابهم، وأنها مخلوقة لله عز وجل، وأن من جعل العبادة خالقون لأفعالهم، وأن الله تعالى لم يخلقها لهم، لم يخلقها فيهم، فإنما أضاف إلى الخلق إلى غير الله وجعل لله ندا، حيث جعل غيره خالقا معه، وأن الله عز وجل هو المستقل بالخلق والإيجاد، فلا خالق إلا الله، فهو خالق العباد وخالق أفعال العباد، كما قال الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون. قال باب قل الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو المثيل والنظير، ومعنى ذلك أن من عبد مع الله غيره فقد جعله له ندا ساواه به وجعله نظيرا له، والله عز وجل لا ند له ولا مثل له ولا نظير له، بل هو سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وليس له نديد ولا نظير ولا مثيل، كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه الذي كل من عداه مفتقر إليه، وهو الذي تنزه عن الأصول والفروع والنظراء، لأن قوله لم يلد يعني معناه أنه ليس له فروع، ولم يولد ليس له أصول، ولم يكن له كفوا أحد ليس له نظراء، فتنزه عن الأصول والفروع والنظراء، فإن قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يدل على أن الله لا نظير له ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الخالق، فكيف تجعلون له ندا يضاهيه ويصرف له شيء من أنواع العبادة؟ بل العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لوجهه، لأنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بها دون من سواه، فلا يشرك مع الله تعالى أحد في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق وحده، فإذا يكون الإله وحده، كما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو الرب وهو الإله، فهو الخالق وهو المعبود، هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. إيش بعدها؟ وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين، مثل الآية التي قبلها، إنكار على من يجعل الله ندا مع أنه سبحانه وتعالى رب العالمين الذي الخلق خلقه، فكيف يكون من خلقه من يكون له ندا؟ والله تعالى هو الذي خلقه وأوجده، فهل يكون المخلوق أو يجعل المخلوق ندا للخالق ونظيرا للخالق بحيث يصرف له ما يصرف للخالق ويشرك مع الله تعالى في العبادة؟ لا يفعل هذا من عنده عقل، ومن عنده عقل راجح، ومن عنده تمييز وإدراك، عنده عقل يعقل به. أيوة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك بالله عز وجل محبط للأعمال، والله تعالى أوحى إلى نبيه وأوحى إلى الرسل من قبله أن من أشرك منهم بالله عز وجل فإنه يحبط عمله، وهذا على سبيل الفرض، وإلا فإن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام حفظهم الله عز وجل وحماهم ولا يحصل منهم الشرك، لكن على سبيل الفرض لو حصل هذا لحصل هذا، وإذا كان هذا قيل في حق الأنبياء فإن من يحصل منهم الشرك ومن يقع منهم الشرك يجب أن يكونوا على حذر من الشرك بالله عز وجل، وأن يصرفوا العبادة لغيره، لأنهم بذلك يكونون مشركين، وإذا أشركوا بالله حبطت أعمالهم وبطلت ولم يكن لها فائدة، ولو كان انتفع بها من انتفع، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن عمل الكافر إذا عمله من الصدقات ومن الإحسان ومن المعاملة الطيبة فإنها لا تنفعه إذا كان مشركا بالله، لأن الشرك يهدم العمل كله ولا ينفع معه عمل، لا ينفع عمل مع الشرك، الأعمال كلها مع الشرك باطلة ولاغية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الأعمال كلها لا تنفع. ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان قالت إنه كان يقري الضيف وكان يعمل كذا وكان يعمل كذا، هل ذلك ينفع؟ قال لا، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني معناه أنه كان مشركا، فتلك الأعمال التي عملها لا تنفعه، لا تنفعه ولا ينفع المشرك أي عمل، وإنما تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، وإذا غادر هذه الحياة ليس أمامه إلا العذاب الدائم الذي لا نهاية له، وينتقل من عذاب شديد إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيعذبون في القبور بالنار، وإذا خرجوا من القبور ينتقلون إلى عذاب أشد في النار، ينتقلون إلى عذاب أشد مما كانوا فيه في القبور. لئن أشركت ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيوة إيش بعدين؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني معناه لا يشركون بالله شيئا، يعني هذه من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الرحمن سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن صفاتهم أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه من صفاتهم. فمن صفاتهم التي حصلوا فيها ما حصلوا من النعيم أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله شيئا، لا يجعلون لله أندادا، لا يجعلون لله أندادا، بل يخلصون العبادة له سبحانه وتعالى ويخصونه بالعبادة، ولا يشركون مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وإنما العبادة حق الله عز وجل، فيخصونه بها ويفردونه بها، ولا يجعلون مع الله تعالى له فيها شريكا. أيوة. أيوة. ثم قال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، قال: فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. يعني أن هؤلاء الذين يسألون عن الذي خلق السماوات والأرض يؤمنون بأنه الله عز وجل، وهذا هو توحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية لا يكفي، بل لابد معه من توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينفع صاحبه، وإنما توحيد الألوهية هو الذي ينفع صاحبه إذا ضمه إلى توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، أقروا به: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بهذا، الله تعالى هو الخالق، لكن يجعلون مع الله تعالى أندادا. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني هذا الإيمان الذي يحصل منهم إذا سئلوا من الذي خلق السماوات يقول الله، مع ذلك يشركون به غيره، فيحصل منهم الإيمان بتوحيد الربوبية ولا يحصل منهم الإيمان بتوحيد الألوهية، بل هم مشركون بالله عز وجل يعبدون مع الله تعالى غيره. ومجاهد فسر هذه الآية بتلك الآيات، وهو أن الإيمان في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله أي الإيمان بربوبيته، وأنه تعالى الخالق الرازق، وأنهم إذا سئلوا من الذي خلق كذا وكذا يقول الله، ومع ذلك هم مشركون بالله عز وجل، يعترفون ويقرون بأنه الرب وأنه الخالق وأنه الرازق المحيي المميت، ومع ذلك يعبدون معه غيره. فما لا يؤمن أحدهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الإيمان هو ما جاء في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، فمع إيمانهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق هم مشركون بالله عز وجل، يعبدون مع الله تعالى غيره، يعبدون مع الله غيره، ويجعلون له أندادا، يجعلون يشركونها معه في العبادة، ويصرفون لها شيئا من العبادة، مع أن العبادة يجب أن تكون خالصة لمن تفرد بالخلق والإيجاد. وما دام أنهم أقروا بتوحيد الربوبية فإنه يلزمهم أن يقروا بتوحيد الألوهية، ولهذا يقولون وأنه مجبور على تصرفاته وعلى حركاته ولا يفرقون بين الذي يعمل أعمالا بإرادته ومشيئته وبين الذي بين المضطر الذي لا إرادة له ولا مشيئة في الفعل الذي يكون وصفا فيه كالمرتعش الذي ترتعش يده، فإن هذا ليس من كسبه وليس هذا من فعله، وإنما هذا فعل خلق الله عز وجل فيه. وأما أفعال العباد التي بمشيئتهم وإرادتهم ككل إنسان عنده عقل ثم يقدم على الزنا ويقدم على شرب الخمر ويقدم على المعاصي، فإنه أقدم عليها بمشيئته وإرادته، وعنده العقل الذي يميز به فهو كسب له ومكتسب لهذا العمل، لكنه خلق الله عز وجل، لأن الله تعالى خالق وفعل العباد، ليسوا هم الذين خالقين لأفعالهم، وقد وجد منهم شيء ما خلقه الله وما أراده الله، لا، بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله وإرادته، وكل ما وقع فهو خلق الله عز وجل. لكن فرق بين عمل العامل الذي عنده عقل وعنده إرادة وبين الإنسان الذي يحصل منه الشيء وهو وصف له وليس فعلا له كالمرتعش، لأن الإنسان يعمل أعمالا بإرادته ومشيئته ويحصل منه شيء يقوم به لا يدخل تحت مشيئته وإرادته، فالمرتعش ليس من كسبه أن يرتعش، كونه يرتعش ليس هذا من كسبه، هذا شيء خارج عن إرادته ومشيئته، لكن كونه يأكل ويشرب ويتزوج ويطيع ويعصي ويحسن ويسيء هذا يحمد عليه ويذم عليه لأنه حصل من إرادته ومشيئته، لكن لا يقال بأنه خلقه والله تعالى ما خلق ولا أوجد ولا قدر ولا أراد، لا، كل ذلك من خلق الله عز وجل وإراده. لكن فرق بين ما يكون بمشيئة العبد وإرادته وبين ما يكون وصفا فيه لا مشيئة له ولا إرادة. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل، الفاعل هو من حصل منه الحدث أو قام به، هو من حصل منه الحدث أو قام به الحدث، حصل منه الحدث كقام وقف وأكل وشرب، هو الذي حصل منه الفعل، حصل منه وهو كسب له، يمدح على حسنه ويذم على سيئه. ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالقول بأن العباد مجبورون وأنه أفعالهم وأن أفعالهم تقع بغير إرادتهم ومشيئتهم وهم مجبورون عليها، كيف يرسل الله الرسل وينزل الكتب والناس مجبورين على ما يصدر منهم؟ وكيف يبين الناس طريق النجدين إذا كان الناس مجبورين ولا مشيئة لهم ولا إرادة؟ إذن كيف يكون إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ كيف يكون ذلك؟ إذن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب والناس خطبوا وعندهم عقول وقيل هذا الطريق يؤديكم إلى الجنة وهذا الطريق يؤديكم إلى النار، هذا الطريق يؤديكم إلى الجنة وهذا الطريق يؤديكم إلى النار، فمن وفق أقدم بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته على فعل ما ينفع، ومن خذل أقدم بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته على فعل ما يعني يذم عليه ويعاقب عليه ولهذا يقول كما قلت، يقول الفاعل من حصل منه الحدث، قام زيد خرج زيد، زيد فاعل الحدث الذي هو القيام لأنه حصل منه الحدث، لكن حصول الحدث منه هو الذي خلقه والله لا شأن له، لا، الله تعالى خلق لكن فعل هذا بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته هذا العمل، من حصل منه الحدث أو قام به، قام به هذا هو الذي لا شأن للإنسان فيه، كما يقال مات زيد وما فعل الموت، قام به الموت. مرض فلان وما فعل المرض، المرض قام به. ارتعش فلان، ارتعشت يده، هو ما فعل الارتعاش، الارتعاش حصل به وصف، فوصف له لا فعل. يقال مرت من صفاته انه يرتعش، لكن لا يقال من افعاله انه يرتعش، لان هذا مو فعل له. الارتعاش ما فعله، هو يود ان لا يرتعش، ويود ان يكون سليما من هذا الوصف الذي هو فيه. اذا هذا الفعل، اي هذا الذي قام به، هذا هو الذي يقال ليس لا شأن للإنسان به. أما كونه يفعل الأفعال الحسنة ويفعل أو يفعل الأفعال السيئة، لا يقال إنه مجبور عليها، ما عنده إرادة ولا عنده مشيئة، ما عنده إرادة ولا عنده مشيئة. قال: وما جاء في أفعال العباد وأكسابهم، يعني وأنها مخلوقة لله عز وجل، وأن من قال إن العباد خالقين لها خالقون لها، فقد جعل العباد أندادا لله عز وجل، وجعل مع الله خالقا، إذ أضاف الخلق خلق الأفعال أفعال العباد إلى غير الله عز وجل. وما جاء في أفعال العباد وأكسابهم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أن أفعال العباد كلها داخلة تحت هذا العموم، وخلق كل شيء، ومن ذلك العباد وأفعال العباد، وقدره تقديرا، يعني كل ذلك مقدر ويحصل وفقا لما قدره الله عز وجل على الهيئة وعلى الكيفية وفي الوقت وفي المكان الذي قدر الله تعالى أن يكون فيه. فكل ما قدره الله عز وجل فإنه سبق علمه به وكتبه وأراده ووقع وفقا لما علمه وكتبه وأراده في الزمان والمكان والهيئة والكيفية، كل ذلك يقع وفقا لما هو مقدر. وخلق كل شيء وقدره تقديرا، يعني أن أفعال العباد داخلة تحت قول الله عز وجل: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. أيوه. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب. قال مجاهد: وما وإيش لا؟ ما تنزل الملائكة إلا ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، يعني أن الملائكة تتنزل بالحق الذي أنزله الله عز وجل، إما رسالة يعني تكون من الله عز وجل إلى رسول من البشر، يأتيه رسول من الملائكة يبلغه وحي الله عز وجل، أو بالعذاب، يعني بإهلاك من شاء الله عز وجل إهلاكه، فهم يتنزلون بالحق من رسالة يرسلهم الله عز وجل بها إلى أحد من رسله من البشر، أو بالعذاب الذي يرسلهم لأن يكون عذاب من شاء من الخلق على أيديهم، مثل ما حصل لقوم لوط والملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط. فالملائكة تنزلوا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب، تنزلوا بالرسالة التي هي الوحي الذي يوحي الله عز وجل إلى الرسل بواسطة الملائكة، وبالعذاب الذي يرسلهم الله تعالى به فيجري العذاب. ومن المعلوم أن الله عز وجل وكل بالمخلوقات ملائكة، فالجبال وكل بها ملائكة، والمطر وكل به ملائكة، والنار وكل بها ملائكة، والجنة وكل بها ملائكة، وتنزل العذاب، تنزل الملائكة بالرحمة وبالعذاب. ومن نزولها بالرحمة نزولها بالرسالة والوحي، ومن نزولها بالعذاب نزولها بعذاب من شاء الله تعالى عذابه، كما حصل لقوم لوط. نعم. ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين لرسالات الله عز وجل وهم الرسل. ليسأل الصادقين، يعني ليسأل الله تعالى، يسأل الرسل ويسأل المرسل إليه، فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسأل المرسلين. يعني يسأل المرسل إليهم ويسأل المرسلون يعني يوم القيامة. أيوة إيش؟ وإن له حافظون أي القرآن وإن, وإن, وإن, وإن له لحافظون يعني عندنا. الله تعالى حافظ للقرآن وحافظ يعني ووكل يعني به من يحفظه بأن جعل بأن هيأ له من يجمعه وهيأ له من يحفظه في صدره ومن يكتبه في المصاحف بحيث لا يزاد منه حرف لا يزاد فيه حرف ولا ينقص له حرف. أيوة. والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به أي المؤمن الذي يصدق بما في القرآن. والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق أي القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت به يعني هذا الذي أمرتني أن أعمل به عملت به. فيعني يقول يوم القيامة ذلك. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن رحبيل عن عبد الله أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق أن مر ولكنه أورد هنا من جملة من أجل الجملة التي في أوله. قال رضي الله عنه سألته النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب؟ الذنب جنس يعني المقصود به الذنوب. أي الذنوب أعظم عند الله؟ فقال عليه السلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا هو المناسب للترجمة. بقول فتجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. أن تجعل لله ندا هذا هو أعظم الذنوب ولهذا لا يغفر الله عز وجل هذا الذنب. وكل ذنب فهو تحت المشيئة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفان. أما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار أبد الآباد لا يخرج منها بأي حال من الأحوال. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كلمة وهو خلقك هذه تشعر بسفاهة فعل من يجعل لله أندادا مع أن الله تعالى هو الخالق. فإن كلمة وهو خلقك تشعر بأن الذي خلق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن من جعل لله ندا مع أن الله تعالى هو خالقه فهذا هو الذي وقع في أعظم ذنب وأخطر ذنب. ثم كيف يجعل الإنسان لله ندا والله تعالى هو الذي خلقه؟ كيف يكون هذا؟ يعلم الإنسان بأن الله تعالى هو الخالق هو الذي أوجده ثم ذلك يعبد معه غيره ممن هو مخلوق كان بعد أن لم يكن. الله تعالى خلقه وأوجده ثم يجعله نصيبا في العبادة. يجعل لمن كان عدما ثم أوجده الله نصيبا في العبادة. العبادة لا يستحقها إلا من تفرد بالخلق والإيجاد. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإن كلمة وهو خلقك نفسها تشعر بأن الذي حصل من الخلق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. قلت إن ذلك العظيم يعني هذا شيء عظيم. ثم أيه؟ إيش الذنب الذي بعده أعظم؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. يقتل الإنسان ولده خشية الفقر. خشية الفقر. والله عز وجل هو الخالق الرازق هو المتكفل بأرزاق العباد هو الخالق لهم والمتكفل بأرزاقهم. والله عز وجل نهى عن ذلك في الكتاب العزيز في موضعين في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء وأنكر على من فعل ذلك من أجل أنه يخاف عليه يخاف الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في سورة الأنعام. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني إملاق موجود. قال نحن نرزقكم وإياهم، فقدم نرزقكم لأن الإملاق موجود، لكن في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني معناه الغنى موجود ولكن يخشون الفقر في المستقبل. الله تعالى قال نحن نرزقهم، فقدم الذين يراد قتلهم خشية الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، يعني فإن رزقهم على الله عز وجل، والذي رزقكم هو الذي يرزقهم ويرزقكم أيضا، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالله تعالى عاب وأنكر ونهى على نهى عن قتل الأولاد خشية الفقر، لأن الله عز وجل الذي خلقهم هو الذي تكفل بأرزاقهم. ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم في سورة الأنعام، وفي سورة سبحان قال نحن نرزقهم وإياكم، فإذا الرزق على الله عز وجل، هو الرازق لكم ولهم، الرازق لكم ولهم. ولكن في سورة الأنعام قال من إملاق، يعني أنه يحصل القتل بسبب الفقر الذي وجد. قال نحن نرزقكم وإياهم، قدمهم أولا وعطف عليهم الأولاد. أما في سورة الإسراء فإنه قال ولا تخلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف الغنى موجود ولكن يخشى من الفقر في المستقبل. قال نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال ثم قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، يعني معناه أنك تزني بحليلة جارك، يعني زوجة جارك. الجار له حق عظيم على جاره، والزنا بأهله الزنا وإن كان عظيما، يعني كل زنا فهو عظيم، ولكنه يكون أشد إذا كان بحليلة الجار، لأن الجار له حق، فإذا زنى بأهله معناه قصر في حقه وأساء إليه، فكان الذنب أعظم. والله أعلم.